اللي بيسميه العلماء المباح. استمتع زي ما انا عايز للنهار بس تحت مظلة رضا ربنا عز وجل، او اسيب العنان، اطلق لنفسي اللي عامله زي الحصان اللي بيجري كل شويه عايز يتقدم، كل شويه عايز اكتر، اطلق العنان لنفسي وكل شويه بتطلب المزيد، هل من مزيد؟ ومع كل ارضاء للنفس، خد بالك من المعلومه دي، بتعطش اكتر. بعض الناس فاكر انه لما يرضي نفسه هيسكت، بالعكس، النفس دايما بتطلب المزيد، ومع كل ارضاء للنفس بتحجب عن ربنا، ومع كل ارضاء لشهوه النفس بالذات لما تخش في الحرام ابدا يحصل بيني وبين ربنا حواجز، ويصبح الهي اللي أنا ماشي تحت أمره وهو متحكم فيا هو نفسي. عشان كده ربنا عز وجل قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الهوى هي متطلبات النفس. عشان كده مش ممكن في مدرسة الحب نخش الفصول اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم فيها حبيبه إزاي يشوفوا صفات ربنا عشان تأثر في صفاتهم، وما نخشش فصل نشوف فيه صفة من صفات ربنا تخلينا أقوى من نفوسنا. واحد بيبقى تعبان قوي لما نفسه تبقى أقوى منه وتبقى قايمة عليه كده. فتعالوا النهاردة وإحنا مع بعض نخش فصل المجاهد. وإحنا كلمة مجاهد بترتبط عندنا بالحروب، الحروب اللي في سبيل الله. ويمكن يكون أغلب الأوطان الإسلامية ما فيهاش حرب بين المسلمين وأعداء المسلمين، لكن هل مفهوم الجهاد انقرض وخلاص آيات الجهاد نشيلها من المصحف؟ قال لك لأ، ده في جهاد هو أكبر من جهاد السيف، اسمه جهاد أكبر عدو بينك وبين ربنا. أكبر عدو هو أنا، هو أنت، بينك وبين ربنا عز وجل. وشوف جمال النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما سابش حاجة ودلنا عليها. يا رب يا رب يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتكلم عن الشهادة في سبيل الله، يا رب يكون بيتكلم عن جهاد النفس. فاكر لما النبي قال من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. أيوة، الشهيد ده بيموت وهو عمال بيحارب اللي بيعادي الدين وبيعادي ربنا عز وجل. وفي ناس مننا عاشت وهتموت وهي عمالة تحارب شهوات نفسها الحرام، عمال يقرب من ربنا وتيجي الشهوة تغلبه مرة ويتوب لربنا عز وجل، وبعدين تيجي شهوة تانية في عصر تاني وحاجة تانية تتفتح على المسلمين ويحاول يجاهد نفسه، وبعدين تغلبه مرة ويغلبها مرة، كما قال الحسن البصري هذا هو حال المؤمنين. ويفضل عايش كده متردد على باب ربنا، كل ما يبعد يقرب، كل ما يبعد يقرب، لأنه بيحب ربنا أكتر من نفسه، ويموت على كده. إن شاء الله مات شهيدا، لأن العلماء قالوا من الصعب أن تستشهد في سبيل الله، أن تموت شهيدا في سبيل الله، لكن من الأصعب أن تحيا شهيدا في سبيل الله. فإحنا النهاردة جايين نتكلم على المجاهد اللي عاش عيشة الشهداء، استشهد في سبيل قتال شهوات نفسه اللي هي أقوى بكتير صدقني من أي عدو عايز يحارب الإسلام. مش هتعرف تنتصر عدو الخارجي إلا لما العدو الداخلي يكون تحت إيدك وتحت سيطرتك نفسك. صاحب قصة النهاردة يا جماعة، وأنا يعني ليا مع صاحب قصة النهاردة كده إيه حال كده وصحوبية. صاحب قصة النهاردة قصته ملهاش حل. صاحب قصة النهاردة هو صاحب أعظم شهوة بتقوم على البني آدم، أعظم شهوة بتأثر في البني آدم، أعظم شهوة بتخلي البني آدم يبقى مليان في قلبه أمراض تبعده عن ربنا بعد ما يتوصفش. بعض الناس فاكر ان اعظم شهوة هي شهوة الجنس الاخر، النساء او الرجال. بعض الناس فاكر ان اعظم شهوة هي شهوة المال. اعظم شهوة عند الانسان هو شعوره بالظهور. اعظم شهوة عند الانسان هي شهوة حب الظهور وحب الشعور من الاهتمام من الآخرين. ودي حقيقة قالها خبراء علم النفس، وحقيقة قالها ربنا عز وجل، وحقيقة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة قالها العلماء لما قالوا إن حب الظهور قسم الظهور. الإنسان لما دايما بيبقى بيدور انه يسمع الثناء من الناس، وان الناس تحترمه، وان الناس تبجله، والناس توقره، عمال يتنفخ يتنفخ ويتكون جواه الكبر اللي الذره منه. شوف اصل الكبر هو حب الظهور، ذره منه ما تدخلش الجنه. مش ممكن ما نجهدش الشهوه دي. وكل واحد عنده ظهور في الحاجه اللي ربنا حطه فيها. والنهارده قصه النهارده واحد وصل لاعلى درجات الحاجه اللي بيشتغلها، الحاجه اللي عايش فيها، حاجة اللي ربنا أقامه فيها، وبعدين فوجئ إنه عمال بيطلب أعلى الدرجات عشان الناس تقوله حضرتك وربنا يخليك ويا رب نبقى زيك وبارك الله فيك وربنا يا رب ولادنا يبقوا زيك بالظبط كده. وهو كل شوية

يلا نقعد جنب الإمام الغزالي في فصل المجاهد اللي شاف الهادي وهو بيهديه فخد قرار أنه يغير حياته لأنه حس قد إيه هو غالي عند ربنا. وخد بالك ما ينفعش واحد يكمل في مدرسة الحب وهو مش متعلم إزاي يجاهد نفسه، لأنك لما تطبق صفات ربنا مع الناس، تطبق التسامح، تطبق طيبة القلب اللي هي اللطف بالناس، تطبق الرحمة، ممكن تلاقي ناس في المجتمع بتقاوم الموضوع ده ويقولك الناس ما تستاهلش أو تحط في مواقف. أنت محتاج تجاهد نفسك أنك تبقى عبد رباني. ففصل النهاردة إحنا عمالين في أواخر رمضان نختم بفصول هي متحكمة في قدرتنا على التخلق بأخلاق الله عز وجل. يلا نقعد جنب الإمام الغزالي. والحقيقة أن القصة النهاردة كلها عبارة عن هو بيحكي، هو بيقول أنا وأحمد أخويا، هو اسمه الغزالي لأن أبوه كان بيغزل الصوف ويبيعه. لما أبوه مات كان مش سايب شوية فلوس بسيطة قوي، فجيه لمعلم من المعلمين وقال له خد محمد وأحمد، صاحب قصة النهاردة محمد الغزالي أخو أحمد، قال خدهم علمهم لغاية ما الفلوس تخلص. خلصت الفلوس بعد ما تعلموا شوية، خد قرار الإمام الغزالي بعد ما حب العلم أنه يلف الدنيا عشان يتعلم. بدأ يلف الدنيا وبدأ يظهر ذكاؤه وفهمه وسرعة حفظه. وفي يوم من الأيام كان مسافر، شوف هو بدأ ربنا عز وجل حاطط فيه قلب فاهم إزاي ربنا بيتعامل مع الناس. وهو راجع مرة من أحد رحلاته طلع عليه قطاع طرق وهم ماشيين في القافلة بتاعتهم، خدوا كل فلوسهم وخدوا الشنطة اللي فيها كتبه، فهو ما قدرش يقاوم لكن طلع يجري ورا اللصوص يقول لهم من فضلكم بس رجعوا لي هذه الحقيبة. فقائد اللصوص قال له انت شمعنا عايز الشنطة دي، هي فيها ايه؟ قال له دي فيها بعض الكتب، انا بقالي شهور بلف على العلماء عشان اسمعها واتعلم اللي فيها واحفظها. قال له انت بتقول ان انت بتتعلم، كيف تقول على نفسك انك تعلمت واذا اخذنا منك الكتب سلبناك ما تعرف؟ انت واضح ان انت ما تعلمتش، احنا لو خدنا منك كتب تبقى انت صفر خلاص، علم ايه اللي بتقول عليه ده؟ ده الحرام اللي بيتكلم معاه. يقول ثم نظر الى الحقيبة فلم يجد فيها الا الكتب فاعطاها لي. خلاص خلصت القصة، رجع الغزالي فلوسه كلها اتسرقت لكن رجع بشنطة الكتب وهو يقول هذا مستنطق أنطقه الله به. بص مستنطق دي، مستنطق يعني الكلام ده ربنا خلاه ينطقه، ان انا مش حافظ اللي في الكتب يبقى انت ازاي، ما دام انت مش حافظ لو خدنا لو ضاعت الكتب بتاعتك يبقى انت ما تعرفش حاجة. قال بس الله اللي نطقه بكده علشان احفظ. يقول رجعت بيتي في طوس المكان اللي مولود فيه، قعدت 3 سنين احفظ في الكتب دي لغاية ما حفظت كل كتبي عن ظهر قلب، بحيث لو اتسرقت مني انا خلاص سمعت ربنا وهو بيقول لي عن طريق الحرامي ان انت ما تعرفش حاجة مدام انت مش حافظ. هذا بص شايف حس بالهادي ازاي، ان ألسنة الخلق اقلام الحق، الكلام اللي بيتقالك ركز ربنا عايز يوصل لك ايه. ما ربنا مش هيكلمك انت، ما فيش وحي، ما فيش دلوقتي جبريل ينزل يكلمك، لكن هيوصل لك حاجات عن طريق ألسنة الناس فركز. بيقولوا بعد كده بدأت ألف العالم تاني علشان أتعلم، راح لأعظم شيخ موجود ساعتها اسمه الإمام الجويني إمام الحرمين. إمام الجويني بيقول دخل عليا محمد الغزالي لقيت واحد مفرط الذكاء، حاجة ملهاش حل يعني، لدرجة أن لما تعلم على قديم الجويني اللي هو شيخه فوجئ، بيقول الغزالي بحر مغدق، يعني بحر في العلم ملوش آخر. خلص الغزالي وبعدين مات الإمام الجويني، وبعدين بدأ الغزالي يبقى اسمه مشهور وبدأ يروح في حتة تشبه الفضائيات دلوقتي، بدأ بقى يطلع في التلفزيون. إيه الفضائيات؟ حاجة اسمها المخيم السلطاني، حيث يتجمع العلماء لنشر علمهم. راح بغداد السلطان عامل مكان تجمع العلماء، راح الغزالي أول ما ظهر في المخيم السلطاني الناس كلها انبهرت بعلمه، انبهرت بحفظه، انبهرت بقوة عقله في المناقشات، فسموه حجة الإسلام وبقى هو المدرس في حتة اسمها المدرسة النظامية في المكان ده. عارف لما أقولك ده بقى أشهر شيخ في الفضائيات، بقى أشهر شيخ، أكبر شيخ في الأمة الإسلامية، وبعدين بقى هو المدرس ويحضر عنده العلماء. كان بيحضر درسه 400 عالم، وفجأة وقف الغزالي مع نفسه وسأل نفسه سؤال، بيقول وأنا اسمحوا لي أقرأ نص كلامه ومن هنا تبدأ الجهاد. قال ثم ظهر لي أنه لا مطمع في سعادة الدنيا والآخرة إلا بحب الله عز وجل وكف النفس عن شهوتها وعن هواها، إن أنا ممشيش على هوايا، وأن رأس الأمر كله أعلى حاجة في حب ربنا هو قطع التعلق بالدنيا، ان انا ما بقاش بعمل كل حاجة عشان اكسب حاجة في الدنيا، انا عايز رضا ربنا عز وجل، ولما يرضى عني هيديني دنيته. يقول قطع التعلق بالدنيا والاقبال على الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتم الا بالاعراض عن الجاه

بعيبك، انه يبصرك بمشكلتك، انه يبصرك بالحاجة اللي عاملة حاجز بينك وبين ربنا عز وجل، انه يبعت لك اللي يكلمك. ممكن يبعت نبي من الانبياء، لكن خلاص النبي بعث صلى الله عليه وسلم، مفيش نبي بعد الانبياء. فخد بالك، هيبعت لك واحد ينصحك، هيبعت لك مشكلة، هيبعت لك نعمة. المهم في الاخر هتتحط في موقف يوقفك ربنا سبحانه وتعالى، وبمنتهى الوضوح يظهر لك الهادي سبحانه وتعالى، هو بيبصرك بعيبك او الحاجز اللي بينك وبين ربنا. ساعتها صدق المجاهد لازم يكون صادق. انا شفت يا رب بقلبي وبعنية مشكلتي فين، يا تاخد القرار انت يا رب، انا اتأكدت ان انت عايزني يا هادي وبتاخد بايديا، يا اما تقول انا كده كويس. وده اللي حصل للامام الغزالي، بيقول انا خلاص اتجمعت نيتي ان ربنا بيحبني وعايزني، اتجمعت نيتي ان انا كده ماشي غلط، مع انه اشهر شيخ واعلم شيخ حجة الاسلام. بيقول لك فطلعت على مكة، سبت كل حاجة وطلعت على مكة. قال لك ليه؟ قال لك عشان أحج. الحج في اللغة يا جماعة عن القصد، رايح لربنا. وهنا انسى يا مجاهد نفسك على شهوتك اللي أقوى منك إنك تعرف تعمل أي حاجة. خد بالك، شهوة الغضب بتبقى كتير أقوى منك، شهوة النظر للحرام كتير أقوى منك، شهوة إن أنا أدوس على واحد أقل مني عشان أشعر أن أنا وأشعر من حواليا أن أنا بقيت حاجة، ساعات بتبقى كتير أقوى. شهوة الكسل عن صلاة الفجر ساعات بتبقى أقوى. مش هعرف أتغلب عن نفسي شهوة الكذب عشان أطلع من المشكلة، ساعات بتبقى أقوى. شهوة حب الظهور عند البنات اللي بتمنع الحجاب أو تمنع الحجاب المظبوط ساعات كتير بتبقى أقوى. محتاجة صدق. رحت حج، رحت حج ليه؟ لأنه عارف إن إياك نعبد، أنا جيت لك يا رب بس وإياك نستعين، مش هعرف أجيلك إلا بيك. إياك نعبد يعني بنعبدك، إياك نستعين يعني بنعبد بيك، مش هنعرف نعبد إلا بيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا شوف الغزالي يقولك سقط اختياري، مش قادر، مش قادر، الحقني يا رب. وعجلت إليك ربي لترضى، يروح عند ربنا ولسان حاله بيقول اللهم خذني إليك مني، خذني من نفسي، خليني أعرف أطلع برا نفسي كده. لما سئل أحد الصالحين كيف أهاجر إلى الله، قال فارق نفسك بخطوة فقد هاجرت إلى الله. اطلع برا وقول لها أنت، أنا هتحكم فيكي، أنت مش أقوى مني يا نفسي. اللهم خذني إليك مني وارزقني الفناء عني، خليني كده مش حاسس بنفسي، خليني حاسس بيك أنت. اللهم خذني إليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مشغولا بنفسي، محجوبا عنك، محجوبا بحسي شهواتي، واكشف لي عن كل سر مكتوم، عيوبي اللي مكتومة اللي مش هعرفها لما تعرفها لي يا هادي، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. وأخذ القرار الإمام الغزالي إنه يروح يعيش لوحده. أنا محتاج أبقى لوحدي شوية عشان أخذ القرار. بيقول سافرت من بغداد، رحت على مكة، حجيت وطلعت بعد كده على مكان عشت فيه أنا وأسرتي لوحدي، ضحيت بكل مالي أو بجزء كبير وبقى فلوس بس أصرف بيها على نفسي أنا ومراتي وعيالي، وبعدت عن الناس. وأنا بكتب الكلام قعدت أسأل نفسي ليه ضحيت بملك. وبيقول لك كان بيلبس لبس غالي قوي، ساب اللبس الغالي ده وبدأ يلبس لبس بسيط شوية. قعدت أسأل نفسي ما ربنا بيحب نلبس لبس غالي لو معانا فلوس، ومش لازم أنك أنت تضحي بكل فلوسك. لكن اكتشفت أن كل واحد عارف نفسه، كل واحد عارف مصادر رجوعه لعيبه. فلما الواحد فينا يكون ضعيف قدام حاجة لازم يقفل كل الأبواب بإحكام. وأكتر الناس اللي حاولت تجاهد نفسها في عيب يا طلبة مدرسة الحب يلي شفته الهادي أنه عايزكم حتى بالحلقة دي، هو بيظهر في حياتنا بيوريك عيبك وبيشرح صدرك أنك ترجع له. أكتر الناس اللي راحت لربنا ورجعت بعد التاني عنه، راحت لربنا بس مش بمية في المية صدق، راحت لربنا وهي ماسكة في إيديها شنطة، الشنطة دي لسه فيها الأبواب اللي ممكن تقع فيها، أبواب مفتوحة على المعاصي. ارمي الشنطة دي وخليك صادق وروح لربنا، يا رب أنا جاي لك لوحدي، خد بإيدي وساعدني. لكن لو فضلت سايب أبواب مفتوحة على عيبك، اعرف إن في يوم من الأيام هتضعف. لو ضعفت والباب مقفول مالكش غير ربنا، لكن لو ضعفت والباب متوارب هتطلع منه وتسيب ربك. فخد قرار يعيش لوحده هو وأسرته، وتبرع بجزء كبير من ماله عشان يعيش بمال بسيط، وتبرع بلبسه الغالي ولبس لبس بسيط، كل ده بيعرض عن الجاه وحب الظهور. وبعدين قال كلام

ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. خلصت الصلاة وعناية مدمعة، تقريبا كنت أنا الوحيد اللي عناية مدمعة في وسط المسجد، ناس متعودة على الآية دي. عمال أفكر في البنات اللي عرفتهم، قعدت على جنب أفتكرهم واحدة واحدة وادعي لهم أن ربنا يغفر لهم وأن ربنا يجوزهم وأن ربنا يهديهم ويهديني. حسيت بجد أن أنا ربنا عرفني على البنت القاسية دي عشان يقول لي اوعى تفتكر أن أنت جامد، أنت ضعيف، هتبقى جامد بيا. من اليوم ده غيرت وقفتي في الكلية، رجعت لأصحابي اللي كانوا بيزعلوا مني عشان دايما ماشي مع البنات، يقولوا أنت بتاع بنات، فين الشلة بتاعتك وأصحابك؟ بدأت أصلي في المسجد بتاع الكلية وغيرت نفسي، وعدت السنتين ثلاثة اللي بقولي في الكلية وأنا بعيد عن المكان اللي كنت بقف فيه وبعيد عن البنات اللي كنت أعرفها عشان كلمة اسمعها الله أكبر ووجدك ضالا فهدى، دخلت قلبه، رشقت في قلبه إن ربنا بيقوله طيب. وأنا إمام الغزالي بعد ما خلص الحج راح بسرعة وعاش في مكان هو وأهله لوحده. بيقول الإمام الغزالي، اسمعوا كلامه، بيقول ثم غيرت ما ألبس، طريقة لبسي، لبست لبس أبسط شوية كده، وأقبلت بهمتي على الله عز وجل، وبدأت بالتفكير في العقبات التي بيني وبين ربي من الدنيا، إيه اللي قطعني عن ربنا، والأخلاق المذمومة التي ركبتها فيه، ثم ظللت أنزع الأخلاق وأذكر الله، أنزع الأخلاق وأذكر الله، أشيل وحط صفات من صفات ربنا واذكر ربنا عشان أحس بصفات ربنا حواليا. خد بالك الذكر ده اللي بيخلي القلب حي، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. الميت مش عارف يشوف صفات ربنا، وانا عمال اذكر عشان اشيل الصفات الوحشه واشيل الكبر واحط التواضع واشيل حب الظهور وحب ان الناس تعرف ربنا، حتى لو مش مهم ان انا اللي اوصلهم الى ربنا سبحانه وتعالى، المهم يعرفوا ربنا عز وجل. قال وانشغلت بتحليه قلبي بذكر الله سبحانه وتعالى، اللي هو منهج مدرسه الحب، يعني شيل صفاتك الظلم والاستعجال والبخل وحط صفات ربنا عز وجل، الحكمة والكرم والعدل والرحمة، شيل الأسوأ وحط رحمة ربنا عز وجل، وكل على قدره، العبد على قدره والرب على قدره. 10 سنين، 10 سنين من مجاهدة النفس، 10 سنين من قفل أبواب حب الجاه والظهور اللي بيقطم ظهر أي واحد ربنا سامح له أنه يتكلم مع الناس أو يرشد الناس. 10 سنين عشان هيرجع بعد كده يقول كلام ذهب. سأفكركم بحاجة قبل ما أرجع للإمام الغزالي. أيام كنت بشتغل في أحد مصحات علاج الإدمان، كنت بعض مع الشباب، شباب زي الفل، قدم انزلقت في حاجة صعبة، الإدمان دي حاجة بقت في دمه، عامل زي حب الظهور كده وعوش، أي شهوة بتبقى في دم البني آدم. فكان الشباب بيقعدوا مثلا شهر شهرين في المستشفى ويطلعوا، كانت الشباب بينقسم لثلاث أنواع، شاب يطلع ويرجع تاني بسرعة، وشاب يطلع ويكمل حياته واسأل عليه ونقابله ويجي الزيارات أسبوعية، اشتغل واتجوز وربنا فتح عليه وطور حياته، وشاب يطلع يرجع للمخدرات ونعرف انه مات overdose، بيسموه جرعة زائدة. ايه الفرق ما بين التلاتة؟ الشاب اللي طلع ورجع تاني بسرعة ممشيش على القواعد الصارمة اللي الدكاتره النفسيين بيحطوها، ما تروحش المكان ده، المكان ده بيعمل لك حاجه اسمها الكريفنج، يعني اللهفه، المكان ده بيعمل لك كريفنج، ما تروحش المكان ده هيفكرك بالمعصيه، ما تكلمش فلان ده هيفكرك بحياتك مش عارف ايه، الاكله دي كنت بتاكلها وانت بتشرب المخدرات بتعمل لك دماغ معينه، ابعد. بص قواعد صارمه اللي كان بيكسرها بيرجع تاني، اما يلحق يرجع مستشفى يتعالج او يموت بجرعه زائده من المخدرات. أما صاحبنا التاني الثابت اللي طور حياته بعد ما كان ميؤوس من شفائه من المخدرات دي، هو اللي مشي على القواعد، كان صادق في جهاده لنفسه. الإمام الغزالي هو ده بالظبط اللي عمله الإمام الغزالي. عشان كده وانت اتحجبتي كنت بتسهري مثلا في أماكن مش مناسبة وعندك صحبات مثلا بيتريقوا على الحجاب وكده، فخدي بالك من المسألة دي، لازم تغيري طريقة حياتك عشان تعرفي تحافظي على الحجاب. لو انت ضعيف قدام المواقع اللي مش محترمة لازم تقفل وتجيب سيديهات تحطها في الكمبيوتر بتاعك، تقفل الحاجات دي عشان لما تضعف ما تروحش الحاجات دي. اسمع بقى، يقول الإمام الغزالي بعد ما رجع، ورجع متغير وصحابه بيقولوا بقى الغزالي اللي كان بيتكبر علينا ويبصلنا من فوق، يقول الإمام الغزالي وقد رجعت إلى أصحابي وقد علمت ألا حول ولا قوة إلا بالله، قد شفاني الله من هذا الداء العضال، وقد أيقنت يقين مشاهدة. بص بيقول كلام مدرسة الحب يشاهد صفات ربنا. أيقنت يقين مشاهدة ألا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأني لم أتحرك لكنه حركني. حلفتك بلا تحفظ الكلام ده. أني لم أتحرك لكنه حركني، ولم أعمل لكنه استعملني، فأسأله أن يصلحني أولا ثم يصلح بي، ويهديني أولا ثم يهدي بي، وأن يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه، وأن يريني الباطل باطلا ويرزقني اجتنابه. ويرجع الإمام الغزالي واحد تاني حاسس باحتياجه للطلبة أكتر ما هم محتاجينه، وتعدي بيه الأيام بيعلمهم التواضع أكتر ما بيعلمهم العلم الشرعي، لأن العالم تتعلم منه أدبه قبل ما تتعلم منه العلم، لأن لا ينفع العلم إن لم يظهر في الأدب. ويعيش الإمام الغزالي مقسم وقته، بيتعلم شوية وبيعلم شوية عشان ما يقفلش باب التعلم، عشان يفضل طول عمره تلميذ. أحمد أخوه بيقول وتعدي الحياة بأخويا محمد، وتعدي الحياة بي وهو متواضع، وتيجي لحظة وفاته، لحظة وفاته نايم على السرير ماسك صحيح البخاري ضمه على صدره وهو عمال يقرأ فيه عشان لغاية آخر لحظة بطلب العلم عشان أوصل لك وعرفك يا رب. بيقول فمد رجليه بعد ما توضى وحضن صحيح البخاري ثم قال سمعا وطاعا للدخول على الملك، وغمض عينيه وفاضت روح الإمام الغزالي اللي رجع لربنا وهو بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما بتكلمش، هو اللي خلينا أتكلم. أنا مش بعمل، هو اللي استعملني. يا رب اهديني واهدي بيا، يا رب خد بإيدي عشان أعرف أخد بإيد الناس، يا رب أنا محتاج لك. ونزع من قلبه كل كبر وكل حب للظهور، وديك شايف الخاتمة، مات وهو حاضن كتاب النبي صحيح البخاري. واشوفكم بكره ضروري، اوعوا يا جماعه الناس اللي ما بعتتلناش رساله الحب، بكره حلقه خاصه هقرا فيها كل المناجاه اللي حضراتكم بعتوها على قد ما اقدر، وكل رسائل الحب اللي بتكلموا فيها ربنا ازاي شفتوه طول مدرسه الحب كله يبعتلنا على mustafahusn.com. وخش على انت مين فيهم اول ما تخلص الحلقه، وشوف انت قريب قد ايه في جهاد النفس زي الامام الغزالي. واشوفكم بكره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب بدعي لنفسي جاهد نفسي من قبل يوم الكل حيقول فيه يا رب نفسي نفسي نفسي ماسك في طوب المصطفى ومثبت ثبتني على الإسلام يا رب العرش ثبت ماسك في طوب المصطفى ومثبت ثبتني على الإسلام يا رب العرش ثبت قربني منك أكتر وأكتر أنا بحاول قد ما بقدر خليني أقدر على نفسي أقدر على ضعفي أقدر ماسك في طوب المصطفى يشفع علي ويا رب غيرك انت مين يسمع علي ماسك في طوب المصطفى يشفع علي ويا رب غيرك انت مين يسمع علي يا رب بدعي لنفسي